بسم الله. يقول: يقول الفقير إلى رب العباد القدير: لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا هدية شافية لصدور إخواني. لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، يعني في هذا الزمان الذي لم تكن ولا واحد من متون علم الآداب مشتملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، جعلت مفهوم. لما لم تكن متون علم الآداب كذا، جعلت هذه الرسالة المشتملة على هذا، أي على على تفصيل الأمثلة، هدية شافية لصدور الإخوان أولي الألباب أولي العقول. مفهوم؟ أنا أخاطبك، انتبه، كأن هذا معدوم. يقول مولانا البنجويني: قوله القدير بالقطع أو الإتباع. القدير هو صفة للرب، ويمكن أن نقطعه عن الصفة، أن نقطعه إلى الرفع أو إلى النصب. لماذا؟ لأنه هذه الصفة وهي القدير يفهم من الرب، لأن الرب لابد أن يكون قديرا، إذن القدير مفهوم من الرب. ومتى كان الصفة مفهوما من الموصوف يمكن قطع الصفة عن الموصوف. فهمت؟ نعم. يمكن أن تقرأه بالرفع بأن تقول القدير فيكون خبر للمبتدأ المحذوف، ويمكن أن تقرأه بالنصب بأن تقول القديرة. مفهوم؟ أو الإتباع، ويمكن أن تقرأه بالإتباع. قوله متون علم الآداب، يقول إضافة الدال إلى بعض المدلول، يعني هذه الإضافة وهي إضافة المتون إلى العلم، من إضافة الدال إلى بعض المدلول. إضافة العلم إلى الآداب إضافة المسمى إلى الإسم، يعني أن هذا العلم مسمى بالآداب، لكن إضافة المتون إلى العلم إضافة الدال إلى بعض المدلول، لأن المتون عبارة عن الألفاظ، عن هذه الألفاظ، والعلم هذا إذا كان العلم عبارة عن المسائل، والعلم عبارة عن المسائل، إذن هذه الألفاظ تدل على هذه المسائل، لكن هذه المتون أي هذه الألفاظ كما أنها تدل على هذه المسائل تدل على غيرها أيضا من المقدمة والخاتمة، إذن فتكون المسائل بعض مدلول هذه المتون، لذا حينئذ تكون إضافة المتون إضافة الدال إلى بعض المدلول الذي هو المسائل، هذا إذا كان العلم عبارة عن المسائل. وإن كان العلم عبارة عن التصديق بالمسائل كما يقول مولانا ابن القلداغي، يقول إضافة الدال إلى جزء المدلول لا إليه، هذا إذا قلنا العلم عبارة عن المسائل، وإن لم نقل إضافة الدال إلى جزء المدلول يلزم عد المقدمة مثلا، يعني والخاتمة مثلا، يعني ليدخل الخاتمة جزءا من العلم، أو دال المتعلق إلى المتعلق، يعني أو إضافة دال المتعلق إلى المتعلق إذا كان العلم عبارة عن التصديق. نعم. الآن إذا كان العلم عبارة عن التصديق بالمسائل فتكون المتون دالا على ماذا؟ على هذا التصديق، وهذا التصديق متعلق بماذا؟ بالمسائل. مفهوم؟ فحينئذ تكون المتون دال التصديق، دال العلم يعني دال التصديق، يعني دال المتعلق أو دال نعم دال المتعلق أو متعلق نعم Oui, elles sont immenses. دال المتعلق والمتعلق. التصديق يكون متعلق أو متعلق. إيه؟ متعلق بالمسائل. إذا ماذا يقول دال المتعلق؟ هو المتون. المدلول ليس التصديق والمسائل. بالأمس كيف فسرنا المسألة؟ تمام. المدلول هو المسائل، وهذا التصديق هو متعلق بالمسائل. إذا فيكون المتون متعلقا بالتصديق، فيكون التصديق متعلقا، وهذا التصديق المتعلق متعلق بالمسائل. إذا فيكون إضافة الدال الذي هو المتون دال لماذا؟ للمتعلق الذي هو المسائل إلى المتعلق الذي هو العلم والتصديق. مفهوم؟ فيكون إضافة الدال للمتعلق إلى المتعلق، ويشتغل بالقرداغ يعني، أو السبب إلى المسبب. إذا كان العلم عبارة عن الملكة، فحينئذ تكون هذه المتون سببا للعلم، يعني سببا لهذه الملكة. مفهوم إضافة السبب إلى المسبب. نعم. يقول قوله لم تشتمل النفي المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون، ورفع للإيجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب. الآن لم تشتمل هذا النفي، وهذا النفي ناظر إلى متون علم الآداب وإلى على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب. مفهوم؟ نعم. وإضافة المتون إلى العلم للاستغراق، كما أن إضافة الأمثلة إلى البحث أيضا للاستغراق. لكن هذا النفي لما يتوجه إلى متون علم الآداب يكون سلبا كليا بالنسبة إلى هذا الاستغراق، ولما يتوجه إلى أمثلة البحث يكون رفعا للإيجاب الكلي بالنسبة إلى هذا الاستغراق. مفهوم؟ الآن لما كانت متون علم الآداب لم تشتمل، هذا النفي بالنسبة إليه سلب كلي. ما معنى؟ يعني لم تشتمل ولا واحد من المتون على أمثلة البحث، هذا سلب كلي. ورفع للإيجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب، لم تشتمل على ماذا؟ على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، هذا رفع للإيجاب الكلي. يعني لم تكن مشتملا على الأمثلة على الأمثلة المفصلة لكل الأبواب، وإلا كانت مشتملة على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب. مفهوم؟ يصدق بهذا، يصدق بالموجبة الجزئية، رفع للإيجاب الكلي. تقول لم يجي القوم كلهم، هذا رفع للإيجاب الكلي، يصدق بالموجب الجزئية، يعني يمكن أن يكون بعضهم جاء. وهنا لم تكن مشتملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، يعني يمكن أن تكون بعض المتون مشتملة على الأمثلة المفصلة لبعض الأبواب. إذن النفي المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون، فيكون عموم السلب. مفهوم؟ ويكون للاستغراق الأفرادي. ورفع للإيجاب الكلي بالنسبة إلى الاستغراق إلى استغراق الأمثلة والأبواب، فيكون سلبا العموم، سلب العموم، ويكون للاستغراق يكون للاستغراق المجموعي. نعم. وإلا لزم الكذب أو عدم امتيازه عن بعض المتون. وإلا أي وإن لم نقل أن في المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون ورفع للإيجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة والأبواب، لزم الكذب. وإلا يصدق بثلاث صور: أن يكون النفي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين سلبا كليا، وأن يكون بالنسبة إلى كلا الاستغراقين رفعا للإيجاب الكلي، وأن يكون بالنسبة إلى الاستغراقين عكس ما قلنا، يعني أن يكون بالنسبة إلى استغراق المتون رفعا للإجاب الكلي، وأن يكون بالنسبة إلى نعم إلى استغراق الأمثلة والأبواب رفعا للإجاب الكلي. بناء على الأول، إذا كان بالنسبة إلى كلا الاستغراقين سلبا كليا يلزم الكذب، لأنه حينئذ يكون معناه هكذا: لم يكن ولا واحد من المتون مشتملا على الأمثلة المفصلة لا لواحد من الأبواب، ولا لواحد من الأبواب. مفهوم هذا كذب، بعض الكتب مشتمل على تفصيل الأمثلة على بعض الأبواب. أو يكون معناه كذا: لم يكن واحد من المتون مشتملا على ولا واحد من الأمثلة ولا لباب واحد ولا لأحد الأبواب، وهذا كذب. إذن لازم يلزم الكذب. إذا قلنا أن النفي رفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى كلا الاستغراقين، يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، لأنه يكون المعنى حينئذ هكذا: لم تكن متون علم الآداب مجموعها مشتملة على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، يعني بعضها كانت مشتملة. مفهوم؟ نعم. ويلزم ما دام بعض المتون كان مشتملا على الأمثلة المفصلة لجميع الأبواب، إذن فما فائدة تأليفك هذا؟ ما امتياز تأليفك ورسالتك هذا عن هذا البعض؟ إذن يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون. لو كان عكس ما قلنا، لو كان بالنسبة إلى متون علم الآداب إلى استغراق المتون رفعا للإجاب الكلي، وبالنسبة إلى تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب سلبا كليا، يكون المعنى حينئذ هكذا: لما كانت متون علم الآداب، يعني لما كان مجموع متون علم الآداب لم تشتمل على، لا لما كانت، إذا كان سلبا كليا رفعا للإجاب الكلي، نعم، لما كان مجموع متون علم الآداب لم تشتمل على ولا واحد من الأمثلة لجميع الأبواب الأمثلة المفصلة جعلت هذا، وهذا أيضا كذب. مفهوم؟ إما كذب إذا كان رفعا سلبا كليا، وإما يلزم عدم امتياز رسالته. لم يكن مجموع متون علم الآداب مشتملا، يعني يصدق أيضا بأن كان بعض متون الآداب مشتملا. مفهوم؟ نعم. إذا قلنا أنه بالنسبة إلى كليهما رفع للإجاب الكلي، يلزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون. وإذا لزم عدم امتياز رسالته عن بعض المتون، فحينئذ فلا يصح كون مدخول لما سببا لجوابه، الفاء متفرع على عدم امتيازه. حينئذ فلا يصح كون مدخول لما الذي هو لم تشتمل، لما لم تشتمل سببا وعلة لجوابه الذي هو جعلت. الآن عدم اشتمال المتون على الأمثلة المفصلة كان سببا لجعل المصنف هذه الرسالة هدية شافية. إذا لم يوجد لم تشتمل بأن كان بعض المتون مشتملا، فلا يوجد عدم الاشتمال حتى يكون علة وسببا لهذا الجعل. إذن حينئذ فلا يصح كون مدخول لما سببا لجواب لما الذي هو جعلته. ففهم قلنا هذا إشارة إلى دفع اعتراض يورد على هذا، وهو أنك لما تقول النفي المستفاد من كلمة لم سلب كلي بالنسبة إلى استغراق المتون ورفع للإجاب الكلي بالنسبة إلى استغراق الأمثلة، يلزم أن يكون سور واحد وهو النفي المستفاد من كلمة لم سورا لشيئين في آن واحد وهذا فاسد لا يمكن أن يكون شيء واحد سورا لشيئين في آن واحد ونحن نجيب عن هذا نقول لا السور ليس النفي المستفاد من كلمة لم فقط بل السور بالنسبة إلى متون علم الآداب هو النفي مع شيء آخر وهو الاستغراق الأفرادي الذي هو مفهوم من إضافة المتون إلى العلم والسور في على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب هو النفي مع إضافة الأمثلة إلى البحث الذي هو للاستغراق إذن ليس السور النفي فقط النفي المستفاد من كلمة لم فقط ففهم إشارة إلى جواب هذا الاعتراض قوله تفصيل أمثلة البحث الإضافة كحصول صورة الشيء إذا كان العلم كيفا يريد أن يقول أن الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف مثل حصول صورة الشيء إذا كان العلم كيفا الآن العلم إما من مقولة الكيف عند البعض وإما من مقولة الفعل أو الإضافة إذا كان العلم من مقولة الكيف فحينئذ يطلق على الصورة الصورة الحاصلة من الشيء المعلوم هذا هو العلم نفس الصورة فحينئذ إذا عرفنا العلم بأنه حصول صورة الشيء فيجب أن نقول إضافة الحصول إلى الصورة هو إضافة الصفة إلى الموصوف أو مبدأ الصفة إلى الموصوف لأن العلم ليس الحصول بل العلم هو الصورة الحاصلة إذن فيلزم أن نقول هكذا إذا كان العلم كيفا مفهوم؟ نعم وإضافة التفصيل إلى الأمثلة هو مثل إضافة الحصول إلى الصورة إذا كان العلم كيفا بأن نقول أن إضافة التفصيل إلى الأمثلة إضافة الصفة إلى الموصوف يعني الأمثلة المفصلة وإذا كان العلم من مقولة الفعل أو من مقولة الإضافة فإنه يطلق على نفس الحصول مفهوم فلا يطلق على الصورة على نفس الحصول لذا قال إذا كان العلم كيفا لأنه حينئذ فلا يكون إضافة الصفة إلى الموصوف قوله الأبواب أي النقد والمعارضة وغيرهما قوله الأبواب أي الفصول أعني فصل الدعوة وفصل التعريف وفصل التقسيم يريد أن يقول الماتن لما قال لجميع الأبواب أريد بالأبواب الفصول لأنه ليس في هذا الكتاب الأبواب بل فيه الفصول لكن فيه مجاز بأن أطلق العام وأريد به الخاص أطلق الأبواب التي هي العام وأريد به الخاص التي هي الفصول قوله إذ بهذا علة لعلية مدخول لما لجوابه تأمل الآن مدخول لما هو لم تشتمل جوابه هو جعلت مدخول لما الذي هو لم تشتمل صار علة لجعلت لم تشتمل علة لهذا الجعل أحيانا نعم العلية أيضا يحتاج إلى العلة لماذا لم تشتمل صار علة لهذا الجعل هو يريد أن يبين لنا هذه العلة يقول علة إذ بهذا التفصيل لعلية يعني لكون مدخول لما علة علية مصدر جعلي لجوابه لجواب لما الذي هو الجعل يقول إذ بهذا التفصيل لم تشتمل علة للجعل لأنه بهذا التفصيل أي تفصيل الأمثلة تنتقش الصور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب لذا صار لم تشتمل علة لهذا الجعل إذن إذ بهذا التفصيل علة لكون لم تشتمل علة لجعلت تأمل إشارة إلى أنه لا يوجد التقريب بين الدعوة وبين الدليل الآن إذ بهذا التفصيل تنتقش الصور كيفية المناظرة هذا إشارة إلى قياس استثنائي وهو هو كلما لم تشتمل المتون على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. هذا هو المقدمة الشرطية. لكن المقدمة حق الذي هو لم تشتمل على تفصيل أمثلة البحث لجميع الأبواب، إذن فثبت التالي أنه لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب. إذن هذا الدليل الذي أشير إليه في المتن ماذا أنتج؟ أنتج لم تنتقش صور كيفية المناظرة في صفائح أذهان الطلاب الذي هو عين التالي، مفهوم؟ وما هو دعوانا؟ دعوانا هو لما لن تنتقش جعلته، نحن جعلنا لم تشتمل علة لجعلته، مع أنه في الحقيقة هذا الدليل لا ينتج هذا المدعى، وهو جعل هذه الرسالة هدية شافية، بل ينتج ماذا؟ بل ينتج عدم الانتقاش. إذن دليلنا ينتج شيئا ودعوانا شيء آخر، إذن فلا تقريب بين دعوانا وبين دليلنا. هذا يمكن أن يكون تأمل إشارة إلى هذا الاعتراض. قوله تنتقش ترشيح، إذا قلنا أن في صفائح أذهان الطلاب فيه استعارة مكنية بأن تشبه الأذهان أذهان الطلاب بشيء، لهذا الشيء صفائح وألواح، مفهوم؟ في ماذا أن يشبه به؟ كما أنه في الصفائح والألواح الخالية تنتقش العبارات وكذا، فهكذا تنتقش في أذهان الطلاب العلوم والمعارف أو مدلولات هذه العبارات. ثم حذف أو ترك المشبه به الذي هو هذا الشيء الذي صاحب الألواح والصفائح، وذكر المشبه الذي هو أذهان الطلاب. نعم، والقرينة على هذا هو إضافة الصفائح إلى الأذهان، مفهوم؟ لأن الأذهان ليس لها ألواح وصفائح، فهذا إضافة الصفائح إلى الأذهان قرينة على هذه الاستعارة. وما زاد على القرينة إن كان من ملائم المشبه فيكون تجريدا، وإن كان من ملائم المشبه به فيكون ترشيحا، فتنتقش هنا يكون ترشيحا لأنه من ملائم المشبه به. مفهوم؟ قوله كيفية أي صور نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة. قال إذ بهذا التفصيل تنتقش الصور كيفية المناظرة. إضافة الصور إلى الكيفية إضافة بيانية، يعني صور وهي كيفية المناظرة. قوله كيفية أي صور نسبة الصفات والأحوال إلى المناظرة، أي صور هي نسبة الصفات، المراد بالصفات هنا المحمولات، والأحوال عطف تفسير للصفات إلى المناظرة. مثلا تقول هذا المنع موجه، المنع موجه الآن هنا نسبت صفة يعني محمولا وحالا وهو موجه إلى نوع من أنواع المناظرة الذي هو المنع، مفهوم؟ إذن تنتقش الصور كيفية المناظرة، يعني تنتقش هذه النسب أي نسبة المحمولات والصفات إلى المناظرة أي أنواع المناظرة، مفهوم؟ قال تنتقش صور كيفية المناظرة. المناظرة مع البحث شيء واحد، ومقتضى الظاهر أن يأتي بالضمير، أن يقول تنتقش صور كيفيته، لأن يكون الضمير راجعا إلى البحث، ولا يمكن العدول عن مقتضى الظاهر إلا لنكتة، والنكتة هي هنا إعلام أن المناظرة مع البحث شيء واحد. لذا يقول إقامة المظهر مقام المضمر، أقام المظهر وهو المناظرة، مقام المضمر الذي هو ضمير متصل لنكتة وهو أن البحث والمناظرة بمعنى واحد. إذن هذا هنا إقامة المظهر مقام المضمار هو مقتضى الحال لكن ليس مقتضى الظاهر، مفهوم؟ نعم. قوله صفائح أذهان الطلاب كلجين الماء، يريد أن يقول إضافة الصفائح إلى الأذهان إضافة المشبه به إلى المشبه كإضافة اللجين إلى الماء، فإن إضافة اللجين إلى الماء من إضافة المشبه به إلى المشبه، يعني الماء كاللجين، وهنا يعني الأذهان التي كالصفائح في خلوه عن أي شيء. قوله صفائح أي ألواح. قوله لصدوري من ذكر المحل وإرادة الحال، هنا ذكر المحل الذي هو الصدر لكن أريد به الحال الذي هو القلب أي قلوبهم، لصدور هذه الرسالة المشتملة على هذا هدية شافية لصدور الإخوان، يعني لقلوب الإخوان، أو يمكن أن نقول والمراد بالقلب أيضا ليس هذا اللحم السنوبري بل المراد به الروح التي هي صفته، مفهوم، أو حالة فيه، فحينئذ يكون المجاز بمرتبتين، الألباب أي العقول. ثم يقول فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام ليظهر الحق. بعد فاعلم هذا عطف على جعلته، لكن القول الراجح هو أن عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية لا يجوز، لذا كما قدر مولانا البينزويني نقدر شيئا، يعني فقلت اعلم، فعلم يعني فقلت اعلم، حتى يكون قلت عطفا على جعلت، ولا يكون اعلم عطفا على الجملة الخبرية الذي هو الجملة الإنشائية. أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، يعني دفع الكلام، سواء كان فيه مشاركة أو لم يكن فيه مشاركة. الآن مدافعة هو مصدر باب المفاعلة يدل على المشاركة، بناء على ظاهر يلزم هنا أن يكون في البحث والمناظرة الدفع من كلا الطرفين، مع أنه ليس كذا، أحيانا يكون الدفع من طرف واحد ويتحقق البحث والمناظرة. إذن نحن نجرد المدافعة عن المشاركة، نقول أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، يعني الدفع الكلام المزيد بمعنى المجرد، سواء كان معه المشاركة أي كان الدفع من كلا الطرفين أو لم يكن بأن كان من طرف واحد. لماذا يدفع الكلام هذا وهذا يدفع الكلام؟ والله ليظهر الحق، العلة الغائية هو ظهور الحق، سواء كان من طرف نعم من طرف الخصم أو غير الخصم، هذا على مذهب الخلف، وعلى مذهب السلف من طرف الخصم. نعم. يقول مولانا البينزويني قوله فاعلم أي قلت، قلت هذا تفسير جعلت أي فقلت أعلم. يبين لو أدري ما معنى ما معنى أي قلت تفسير جعلت أي فقلت أعلم. نعم. قوله إن البحث لم يقل إن المباحثة أن أو إن، لا يجوز أن، يجوز يجوز، لكن الراجح هو إن. لم يقل إن المباحثة، لأن المشاركة عندكم الإظهار مشهور، كتاب الإظهار للبركوي يوجد على الإظهار، توجد حاشية اسمها حاشية الأطلي، يقول في هذه الحاشية يجوز الفتح أيضا، لكن الراجعة هو الكسر. حاشية أطلي، حاشية نعم، حاشية مشهورة جدا على إظهار للبركوي. نعم. يقول لم يقل إن المباحثة، لماذا قال فعلم أن البحث، لم يقل أن المباحثة، يقول لم يقل إن المباحثة، لأن المشاركة في المناظرة والمدافعة غير مقصودة، لأن المشاركة غير مقصودة، أحيانا فقط السائل يدفع، المعلل لا يدفع. إذن فحينئذ فيشمل التعريف كلا من وظائف السائل فيما إذا لم يأتي المعلل بوظائفه. المعلل هو الذي يدعي شيئا ويحضر نفسه لأن يأتي ويستدل عليه، فيسمى مدعي أو المستدل أو المعلل. والسائل هو الذي يمنع كلامه أو يعارض كلامه أو ينقض كلامه، فهذا يسمى سائل. الآن مثلا واحد يقول العالم قديم، هو ادعى على هذا، والسائل يأتي يمنع هذا الكلام أو ينقضه أو يعارضه، فهذا يسمى سائل. الآن المدعي الذي هو يسمى مدعي أو معلل أو المستدل، إذا ادعى شيئا ثم السائل جاء منعه أو نقضه أو عارضه، فإن سكت المدعي يعني لم يجب السائل ولم يستدل عليه، فحينئذ الآن وجد الدفع لكن لم يوجد مدافعة، لأن الدفع فقط كان من طرف السائل، مع أن هذا يسمى المناظرة ويسمى البحث، مع أنه لم يوجد المدافعة. مفهوم؟ إذا لو قال مولانا الماتين أن المباحثة، فحينئذ ما كان شاملا لهذه الحالة، لأنه الآن لا يوجد مباحثة من الطرفين والمدافعة، مع أنه من أفراد البحث والمناظرة. لذا يقول فيشمل التعريف كلا من وظائف السائل الذي هو المنع أو المعارضة أو النقض، فيما أي في مناظرة إذا لم يأتي المعلل بوظائفه، في مناظرة إذا لم يأتي المعلل أو المستدل أو المدعي بوظائفه. أيضا للمعلل وظائف، يحرر مراده مثلا، مفهوم، أو يستدل عليه، إما لعجز أو لغيره. مثلا المدعي يدعي شيئا ثم السائل ينقض هذا الشيء ويعارضه، فيفهم المعلل ويفهم المدعي، فحينئذ هو يعجز عن أن يناقشه ويستدل على ما يقول، لأنه أفهم وعجز عن الاستدلال. مفهوم؟ فحينئذ وجد الدفع، وجد الدفع لكن لم يوجد المدافع والمباحثة. ولو قال أن المباحثة لم يكن شاملا لهذه الصورة، مع أنه من أفراد البحث والمناظرة، أو لغير العجز مثلا، المعلل هو لا يأتي بوظائفه مثلا بعد أن السائل أن مثلا يعارضه، هو يمد مباشرة، الآن هو لم يأتي بوظائفه لأنه مات مباشرة، مع أنه هذا يسمى البحث والمناظرة. أو مثلا يعتقد أن السائل حقير لا يحتاج إلى أن يناظره وأن يباحثه، لذا يعني لا يأتي بوظائفه، فإن هذا يسمى مباحثة ويسمى بحث والمناظرة، مع أن المباحثة من الطرفين لم يكن موجودا، لذا قال أن البحث حتى يشمل هذا. هنا يأتي أحد يعترض على تعريفنا، يقول أن تعريفك غير جامع، لأنه لماذا؟ لأنه لا يشمل المنع. الآن قال فاعلم أن البحث والمناظرة مدافعة الكلام، يعني مدافعة كلام الخصم، مفهوم؟ نعم. وقلنا المراد بالمدافعة هو الدفع. الآن الدفع يتحقق في المعارضة ويتحقق في النقض. الآن المعارضة مثلا يأتي واحد ويدعي شيئا ثم يستدل عليه، ثم السائل هو يقول نعم استدلالك على هذا صحيح، أسلم استدلالك وأسلم دليل، لكن يوجد دليل آخر أيضا ينفي هذا الشيء، هذا يعارض دليله، مفهوم؟ نعم. إذن في المعارضة دفع، وفي النقد أيضا دفع، هو ينقض كلامه. إذن يوجد في النقض أيضا الدفع، لكن لا يوجد في المنع الدفع. مثلا واحد يدعي يقول العالم قديم لأنه أثر القديم، وكل أثر القديم قديم، إذن فالعالم قديم. أنت تأتي تمنع صغراه، تقول صغراك ممنوعة. ما معنى صغراك ممنوعة؟ يعني لا أسلم صغراك، أثبتها لي، أو بمعنى بعبارة أخرى يعني ليس لي علم بصغراك فأثبتها لي. إذن المنع ليس دفعا للكلام، بل هو نفي العلم بالدعوة، مفهوم؟ وهنا قال البحث والمناظرة مدافعة الكلام، يعني دفع الكلام، وهذا لا يشمل المنع، لأننا قلنا المنع ليس دفع الكلام، مع أنه من أفراد المعرف، يعني المعرف لم يشمله مع أنه داخل من أفعال المعرف. هو يجيب عن هذا يقول ثم المراد بمدافعة الكلام أعم من دفع نفسه أو دفع العلم به. ليس المراد بمدافعة الكلام ودفع الكلام دفع نفس الكلام مثل المعارضة والنقد فقط، بل المراد دفع نفس الكلام أو دفع العلم به، دفع العلم بالكلام، فيشمل المنع أيضا، لأن المنع هو دفع العلم بالكلام. فيقول صغراك أو كبراك ممنوعة، يعني لا أسلمها وليس لي علم بها فأثبتها بالدليل. إذن فيشمل المنع كالإبطال، فيشمل المنع كما قلنا، لأن المنع هو دفع العلم به، يعني بالكلام، كما أنه يشمل الإبطال المتحقق في النقض وفي المعارضة، لأن النقض والمعارضة فيهما إبطال لنفس الكلام. نعم. قوله أن البحث كأنه إنما قدم تعريف موضوع الفن مع أنه من المبادئ التصورية لتوقف كل من مقدمة العلم والكتاب عليه. نعم. نعم. هنا يرد اعتراض، يقول هنا هو قدم تعريف البحث والمناظرة الذي هو الموضوع على ماذا؟ على مقدمة العلم، مع أنه يجب تأخير الموضوع على مقدمة العلم، لأن الموضوع هو من أجزاء العلم، ومقدمة العلم مقدم على العلم وعلى أجزائه. ما معنى مقدمة العلم؟ يعني الأمر الذي يتوقف الشروع في العلم عليه، مفهوم؟ والموضوع من أجزاء العلم، إذن فيكون متوقفا على ماذا؟ على مقدمة العلم، مفهوم؟ إذن ما أنه هنا مع أنه هو هنا قدم تعريف الموضوع الذي هو من أجزاء العلم على مقدمة العلم، لماذا فعل هكذا؟ هو المولانا البنجويني يجيب عن هذا. تعرف ما هو مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ أنت تعرف مقدمة العلم ومقدمة الكتاب؟ مقدمة العلم عبارة عن بعض إدراكات إيه؟ لا يمكن الشروع في العلم بدونها، عبارة عن بعض الإدراكات لا يمكن شروع العلم بدونها، يعني بدون معرفة تصورها والتصديق ببعض. نعم. ثم أنه على ثلاثة مراتب: مقدمة العلم مطلقاً، هذا ويقال له مقدمة الشروع. مقدمة العلوم علم على وجه البصيرة، مقدمة العلم على وجه زيادة البصيرة. تصور العلم بوجه ما والتصديق بفائدته، بفائدة ما لهذا العلم، هذا مقدمة العلم مطلقاً، لأن العلم بدون هذا لا يمكن أن تشرع فيه، يعني بدون أن تتصور العلم بوجه ما وبدون أن تصدق بفائدة ما لهذا العلم، هذا مقدمة العلم مطلقاً، أو مقدمة الشروع لأنه مقدمة لأصل الشروع، بمعنى أصل الشروع متوقف عليه، مفهوم؟ ثم مقدمة العلم على وجه البصيرة هو تعريف، هو تصور العلم بإحدى الجهتين، باعتبار جهة الوحدة الذاتية أو باعتبار جهة الوحدة العرضية، وثاني والتصديق بفائدته وبغايته، هذا هو مقدمة العلم على وجه البصيرة. ومقدمة العلم على وجه زيادة البصيرة هو تصور العلم بإحدى الجهتين والتصديق بفائدته والتصديق بموضوعية موضوعه، هذا هو مقدمة العلم. ومقدمة الكتاب عبارة عن بعض الألفاظ، عن طائفة من الألفاظ تكتب في أول الكتاب للإفادة في مقاصدها، مفهوم؟ أحياناً الآن من حيث الذات مقدمة العلم شيء ومقدمة الكتاب شيء آخر، لأن مقدمة العلم عبارة عن إدراكات ومقدمة الكتاب عبارة عن المدركات، مفهوم؟ لكن من حيث التحقق بينهما عموم وخصوص من وجه، أحياناً يتحققان. مثلاً إذا وجدت طائفة من الألفاظ والعبارات في بداية الكتاب وكانت هذه الألفاظ والعبارات تدل على هذه الإدراكات، يعني تدل على تعريف العلم والتصديق بغايته والتصديق بموضوعية موضوعه، فحينئذ يجتمع مقدمة الكتاب ومقدمة العلم معا، تنفرد مقدمة العلم في ماذا؟ فيما إذا كان المعلم أفاد هذه الإدراكات شفويا، بمعنى لم تكن في بداية الكتاب ألفاظ وعبارات هكذا تدل، بل أفادها شفويا، حصل مقدمة العلم لكن لم تكن مقدمة الكتاب. وتنفرد مقدمة الكتاب عن مقدمة العلم في ماذا؟ فيما إذا كان وجدت في بداية الكتاب طائفة من الألفاظ والعبارات لكن لم تدل على هذه الإدراكات، لم تكن تدل على هذه الإدراكات، هذا هو مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. العلم نفسه له أجزاء ثلاثة: الموضوع والمسائل ومبادئ المسائل، الموضوع والمسائل ومبادئ المسائل، هذه الثلاثة تسمى أجزاء العلوم، مفهوم؟ نعم. الآن مثلا الفاعل مرفوع، هذا في علم النحو، هذه مسألة من مسائل علم النحو، هذه المسألة لها مبادئ، ما هي مبادئها؟ هي الموضوع مثلا. الآن الفاعل هي مبادئ المسألة لأن المسألة متوقف عليه، مفهوم؟ إذن الموضوع من أجزاء العلوم وأحيانا يكون من مبادئ العلوم. الآن هنا مثلا الفاعل هو من أجزاء العلوم، موضوع العلم، ونعم إذا كان موضوع المسألة نفس موضوع العلم فحينئذ يكون الموضوع موضوع العلم ونفس موضوع المسألة، لكن أحيانا يكون موضوع العلم لا يكون موضوع العلم نفس موضوع المسألة، يعني قليلا يكون موضوع العلم نفس موضوع المسألة. إذن يعني إجمالا أجزاء العلم هو موضوع العلم ومسائل العلم ومبادئ مسائل العلم. مفهوم؟ أحيانا تكون في مسائل العلم نفس الموضوع مسائل هذا العلم، وأحيانا يكون عرض ذاتي لنفس الموضوع من مسائل العلم، وأحيانا يكون نوع من هذا الموضوع من موضوع مسائل العلم، وأحيانا يكون نوع من العرض الذاتي لهذا العلم موضوعا لمسائل العلم. على كل، الموضوع مطلق من أجزاء العلم، ونحن قلنا مقدمة العلم مقدمة للشروع بالعلم، إما مطلقا إما على وجه البصيرة وإما على وجه زيادة البصيرة. إذن هل يمكن أن تذكر الموضوع الذي هو من أجزاء العلم قبل في المقدمة أو قبل المقدمة، قبل مقدمة العلم؟ فلا يمكن، بل يجب تأخيرها. لماذا؟ لأنه هو مقدمة العلم، ومقدمة العلم مقدم على الشروع في العلم. لكن ماتين هنا ذكر البحث والمناظرة، والبحث والمناظرة موضوع العلم، مفهوم؟ إذن هو قدم البحث والمناظرة الذي هو موضوع العلم ومن أجزاء العلم على ماذا؟ على مقدمة العلم. لماذا هو فعل هكذا؟ يقول مولانا البنجويني كأنه هنا للظن، يعني كأن الشأن والحال هو كذا. إنما قدم، يعني الماتن، تعريف موضوع الفني الذي هو البحث والمناظرة، مع أنه من المبادئ التصورية. موضوع الفن من المبادئ التصورية كما قلنا، لأن موضوع الفن إما يكون بالذات هو موضوع المسألة، وإما يكون بالواسطة موضوع المسألة. الآن الكلمة لفظ وضع للمعنى المفرد، الكلمة هو موضوع علم النحو، بالذات هو صار موضوعا في مسألة من مسائل علم النحو الذي هو الكلمة لفظ موضوع لمعنى المفرد. وأحيانا يكون بالواسطة، الفاعل مرفوع، الآن موضوع المسألة هو الفاعل. الآن الذي صار موضوع المسألة هو نفس موضوع العلم، لكن ليس بالذات بل بالواسطة، بواسطة أن الفاعل اسم وكل اسم كلمة، إذن الفاعل كلمة، إذن صار الكلمة موضوع المسألة لكن ليس بالذات بل بالواسطة، مفهوم؟ إذن كيف كان يكون موضوع الفن من المبادئ التصورية، يعني من المبادئ التي يتوقف عليه مسائل العلم، لأنه موضوع المسألة، وموضوع المسألة يتوقف عليه المسألة، مفهوم؟ إما بالذات يكون موضوع المسألة وإما بالواسطة. مع أنه من المبادئ التصورية، إذن من أجزاء العلوم، من أجزاء العلم، فيجب أن يكون مؤخرا عن مقدمة العلم. إذن هو لماذا قدم موضوع الفن مع أنه من المبادئ التصورية وحقه التأخير؟ يقول لتوقف كل من مقدمة العلم والكتاب عليه، لأن مقدمة العلم ومقدمة الكتاب يتوقفان عليه على تعريف موضوع الفن. لماذا؟ لأننا قلنا مقدمة العلم هو عبارة عن بعض الإدراكات، هذه الإدراكات هي تعريف العلم بإحدى الجهتين، والتصديق بغايته والتصديق بموضوعية موضوعه، مفهوم؟ تعريف العلم أحيانا يكون باعتبار جهة الوحدة الذاتية، وأحيانا يكون باعتبار جهة الوحدة العرضية. فرضا إذا كان باعتبار جهة الوحدة الذاتية، فيكون الموضوع جزء التعريف، مفهوم؟ إيه، أنت إذا لم تعرف الموضوع الذي هو جزء التعريف، فكيف تعرف المعرفة؟ فالمعرف متوقف معرفته على التعريف، والتعريف على أجزائه. إذن يجب أن تعرف الموضوع ثم تعرف المعرفة، فيكون التعريف حينئذ متوقفا على ماذا؟ على معرفة الموضوع. إذن تكون مقدمة العلم متوقفا على معرفة الموضوع. ثم من من من أجزاء مقدمة العلم التصديق بموضوعية الموضوع. أي أنت إذا لم تعرف الموضوع فكيف تصدقه؟ مفهوم؟ إذن لذا هو قدم البحث والمناظرات لتوقف كل من مقدمة العلم ومقدمة الكتاب عليه. متى يكون مقدمة الكتاب متوقفا عليه؟ إذا تحقق مع مقدمة العلم معا، لأنه إذا تحقق مع مقدمة العلم هذه الألفاظ والعبارات تذكر فيها موضوع هذا الفن. إذا أنت لم تعرف موضوع هذا الفن فكيف تفهم هذه العبارات والألفاظ وطائفة من الألفاظ؟ مفهوم؟ نعم. لذا هو قدم تعريف الموضوع عليه. قوله والمناظرة تفسير، تفسير للبحث. قوله مدافعة الكلام النفسي بالنفسي، المراد بالكلام هنا الكلام النفسي. لذا يقول سواء كان معهما اللفظ، سواء كان مع هذا الكلام النفسي وهذا الكلام النفسي لفظ أو كتابة أو لا ولا، أو لم يكن معهما لفظ ولا كتابة، كالمناظرة الواقعة بين الإشراقيين البالغين في التصفية إلى حيث يعلم كل ما في ضمير صاحبه. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ورد عن الأولياء أنهم كانوا في حالات هكذا يقرؤون ما في قلب يعني من يجلس معه، يقرأ ما في قلب من يجلس معه، هذا وارد في الأولياء. مفهوم؟ كان بعض مشايخنا نقل عنهم كانوا يقولون الذي هو يحصل للأولياء هو صفة الروح، يعني روحهم تطهر مع مصاحبته لنور النبوة فحصل لهم التصفية فأدركوا بعض الأشياء، يعني ممن يجلسون معهم وكانوا يقرؤون قلوب من يجلس معهم بقدر ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يدركون بعض الأشياء، يعني حتى في الله سبحانه وتعالى يعني يعطيهم العلم في بعض الأشياء التي يعني تقع في المستقبل هكذا. أما بالنسبة للإشراقيين وهم أتباع أفلاطون نقل عن بعض علمائنا أن هذا يعني شيء خرافي ليس صحيح، وبعضهم كانوا يقولون هذا يمكن أن يكون صفة النفس، النفس إذا عملت رياضات شاقة يمكن أن تحصل لها بعض إدراكات، بمعنى يعرف ما في قلب هذا شيئا لكن لا يحصل له علم بما هو في السماوات، لا يحصل له علم، يعني ليس له معه نور نبوة، لا يحصل له علم في أمور دينية هكذا، فقد يعرف بعض هذه الأشياء وربما يكون بواسطة شيطان أو ماذا. هو يقول كالمناظرة الواقعة بين الإشراقين، وقال مدافعة الكلام، والمراد بالكلام كلام النفس بالنفس حتى يشمل الكلام الذي هو كان يقع بين المناظرة التي كان يقع بين الإشراقيين وما كان معهم لفظ ولا كتابة ولا شيء. كان الأولى أن يأتي بمثال مثلا كما سمعنا من بعض مشايخنا للأولياء وكذا، كالمناظرة الواقعة بين بعض الأولياء، الواقعة بين الإشراقيين أو الإشراقيين البالغين أو البالغين في التصفية إلى حيث، يعني إلى مرتبة يعلم كل ما في ضمير صاحبه. نعم. قوله الكلام الجزئي، لأنه لا يمكن نعم في الكلام الجزئي يعني أن يكون بحثا جزئيا، لا يمكن المناظرة في البحث المطلق. ماذا نقف؟ قوله الحق، أي النسبة التي طابقها الواقع حملية أو اتصالية أو انفصالية. قرأنا في عبد الله قلنا النسبة التي تطابق الواقع تسمى صدقا وإذا طابقها الواقع تسمى حقا. إذن الصدق والحق شيء واحد ذاتا متغايران اعتبارا. أي النسبة مثلا زيد قائم باعتبار أن هذه النسبة تطابق الواقع فتسمى صدقا، وباعتبار أن الواقع يطابقها فيسمى حقا. إذن متحدان ذاتا متغايران اعتبارا. الحق أن النسبة التي طابقها الواقع حمليتان مثل زيد قائم، النسبة التي هي الوقوع أو لا وقوع في الحملية، أو اتصاليتان إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو انفصالية العدد إما زوج وإما فارت. والحق أيضا هو لم يقل الصدق لأن الحق أعم من الصدق. الحق أيضا يطلق على العقائد، يوصف العقائد بالحق لكن لا يوصف بالصدق. قوله الحق أي في يد الخصم، هذا عند السلف كانوا يقولون المناظرة هو مدافعة الكلام ليظهر الحق في يد الخصم. لماذا هكذا كانوا يقولون؟ دفعا لحظ النفس، كانوا يدفعون حظ أنفسهم لأن النفس تحب أن يظهر الحق من جانبها. أو في يد أحد المتخاصمين، هذا عند الخلف كانوا يقولون لا، أن يظهر الحق سواء كان من طرف الخصم أو غيره، مفهوم؟ ثم إن هذا القيد احتراز عن المجادلة، يعني قيد ليظهر الحق احتراز عن المجادلة، وهي المنازعة لا لإلزام وهي المنازعة لإلزام الخصم لا ليظهر الحق، أن تنازعه لأن تلزمه وتفهمه سواء ظهر الحق أو لم يظهر الحق. والمكابرة يعني ثم إن هذا القيد احتراز عن المكابرة. ما هي المكابرة؟ لا لشيء من ذلك، لم يكن لإلزام الخصم ولا لإظهار الحق. صلى الله عليه وسلم.